تجيب لي ترجمان يا واد انت يا اجنبي تعال لي في ملعبي يا واد انت يا اجنبي تعال لي في ملعبي يا موديني وجايبني يا اصلي انا ولابي طلياني ده ولا يوناني روسي قلب على لبنان طلياني ده ولا يوناني روسي قلب على لبنان ارميني مخلط مصري والعود مشدود اسبان يعني يعني يعني يعني يعني يعني لا لا لا لا كده نو ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده بردو لا لا لا لا لا لا كده نو ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده بردو كده نو دي روحي فوتي كده نو دي روحي فوتي وشواني يا خالي يا هو والنعمة شاري يا سكرة صوفي مصري منورة ميرسي ميرسي ميرسي والنعمة شاري يا سكارة اوكي اوكي يا حلوة مصري منورة ميرسي ميرسي كلم عربي مكسر يا اخواتي والنبي سكر اتلم ازاي على نفسي انا كده حركاتي تتأخر كلم عربي مكسر يا اخواتي والنبي سكر اتلم ازاي اعتبري قرد وراح هلا هلا خلي الفايبريشن ينفعه ماله السايلنت ولا تزعل يا حبيبي بكره شحنك ادفع لك ماري قول لي ولا ادفع جمرك كلم لي سفير بلدك واتقدم واشبوك ادفع لك ماري قول لي ولا ادفع جمرك كلم لي سفير بلدك واتقدم واشبوك اهو نتعرف عليك واشرب ويا لاتيه عايز اتعرف عليك واشرب ويا